يعزله لسببين: السبب الأول أن لا يتكل الناس عليه، والسبب الثاني طردا لإعجابه بنفسه وارتفاعه وتعاليه وتكبره. فهذه أيضا مهمة جدا. ولهذا نسمع عن بعض الخطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقتهم يقول: أنا لست فلانا، ويسمي نفسه، ولكنكم كلكم فلان. شوف كيف التربية، كلكم فلان، يعني أنه إذا كان السياسة قد أعجبتكم وأن محل إعجابكم فلا ينبغي أن تجعلوني أنا تصرفا شخصيا، ولكن اجعلوا أنفسكم كلكم أنتم ذلك الرجل. والآية الكريمة التي ذكرها الشيخ تشير إلى هذا. ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. الآية والآية التي بعدها: فالأمانات يدخل فيها. الآية والآية التي بعدها، فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية. فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها الأكفاء، بأن يجعل فيها الأكفاء، بأن يجعل جمع كفيف، بأن يجعل فيها الأكفاء لها. كان في أمر ثالث ما أشرت إليه. نعم، كان في أمر ثالث ما أضفت إليه في ما سبق. ما هو؟ وأعد لهم الصفات. أي نعم نعم، هذه أيضا من المهم، وهو إعداد القوة للأعداء. وتأمل قوله تعالى: من قوة، تجد أنها نكرة في سياق، لا تجد أنها نكرة في سياق الإثبات، أدنى مطلق من قوة، لكنها لا تتعين بقوة معينة. فإذا كان أعداؤنا يحاربوننا بالسلاح فإعداد القوة يكون بالسلاح، إذا كانوا يحاربوننا بالأفكار فإعداد القوة يكون بالأفكار، وأن ندرس أفكارهم هذه لنرد عليها، لأننا لا يمكن نعرف الباطل حتى نقرأ ونعلمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما لا كتاب تدرس أفكارهم. أنت لو أردت أن ترد على صاحب الباطل وأنت لا تعرف باطله، هل يمكن أن ترد عليك؟ أبدا. اعرف الباطل لترد عليك. وهذه طريقة العلماء. فشيخ الإسلام رحمه الله لماذا فند أقوال الفلاسفة والمناطق والمتكلمين؟ لأنه كان داخل هذه الأشياء وعرف. المهم أن قوله تعالى: من قوة نكرة، لا يتعين بقوة معينة. فأي سلاح يغضوننا به فإننا نعد لهم ما نستطيع من هذه القوة. وعلى هذا فإذا عدونا بالأخلاق أو بالأفكار أو بالسلاح، يجب أن نستعد لهم بكل هذه الأمور الثلاث حتى يمكن أن نقابلهم. هيا يا شيخ، يشترط المثل شيخ؟ هل يشترط مثل السلاح؟ أكثر بعد، يجب أكثر. ولا من نستطيع؟ ما استطاع. إذا ما استطاع لا يمكن أن نستطيع. فإذا يعني المتيسر من السلاح؟ لا، ما نستطيع. نحن نقول متيسر. تيجي إلى قلت المؤسسة بعطي. أنا ببذل في أشياء تافهة ملايين الملايين ولا أبذل في الحرب شيئا. وهذا متيسر. لم تحضر رفاهية على الشعب. نعم، يخلي الشعب اللعاب، نعم، هو يبقى دي مثل المستقى لازم بقدر المستقى من قوة. أتيسر شيخ، يعني لأن هم يمتلكوا السلاح، لا أعداء الإسلام هم الذين يمتلكون السلاح، هم الآن سبقون بمراحل. لكن ألا يمكن أن نتعلم؟ ألا يمكن أن نشتري منهم ما استطعنا؟ وإن كانوا بالحقيقة يلعبون علينا،

فلهم الطاعة، ولا يشترط في ذلك أن يكون عدولا، بل حتى لو رأينا من بعضهم ما هو معصية فإنه يجب طاعة. ما نقول والله ما نطيعه إلا إذا أطاع الله هو، أبدا، أطيعه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ما لم يأمر بمعصية الله. ولهذا تجد هؤلاء الذين نعتبرهم سفهاء خرجوا على ولاة الأمور بمجرد أنهم رأوهم فسقة. ماذا حصل؟ حصل من الشر والفساد ما هو أعظم مما كان عليه هؤلاء الولاة. يقرأ التاريخ من حين حصل الاختلاف على الأئمة إلى يومنا هذا، تجد الشر والفساد كله في الخروج على ولاة الأمور. ماذا حصل من قتل عثمان رضي الله عنه، ومن قتل علي بن أبي طالب، ومن قتل من قتل من بقية الخلفاء؟ حصل الشر والفساد. حتى أولئك السفراء الذين خرجوا على ولاتهم واستحلوا كراسيهم وسموها ثورة وما أشبه ذلك، ماذا حصل؟ هل أصلح الوضع؟ نعم أبدا. بل إن المتأمل يجد أن الوضع الذي كان في السابق نعم خير مما هو عليه الآن. كل ذلك بسبب الخروج عن طاعة الله ورسوله. فلو أن هؤلاء أطاعوا الله ورسوله في الصبر على ولاة الأمور وطاعتهم في غير معصية الله لنالوا خيرا كثيرا. نعم. إذا رأينا يعني من فاسقين في أشياء يعني ما هو مخالفة يعني كثير مخالفات يعني هل كيف يطيعون؟ كيف التوجيع هؤلاء؟ حتى لو رأيتهم مثل يعصون الله في يومه فأعطيهم طاعتك إياهم خير لك. واحد ينساهم ويسمهم على أنفسهم. نعم واحد ينساهم في شيء هو ينكر أو كمان يسكت أو يقول لك ما تتكلم ما خاف. إذا كان ما يخلو أتكلم ما أتكلم، أنصحهم فيما بيني وبينهم يتمكنت وإلا أمر إلى الله. يذكر أن بعض بني أمية بعض الخلفاء من بني أمية رأى سمع كلام من الناس منهم يقول ليش هذا الخليفة ما يكون مثل عمر بن الخطاب مثل علي بن أبي طالب كذا مثل كذا. فجمع الناس عبد الرحمن بن داود جمع الناس الوجهاء وقال لهم يا جماعة أنتم تبون أكون لكم مثل عمر بن الخطاب؟ قال تكون مثل الناس اللي في زمن عمر بن الخطاب وأقول لكم مثل عمر بن الخطاب. فخصبوا ليست حجة. وهذه من حكمة الله كما تكونون يولى عليك. ليس من الحكمة أن يأتي واحد مثل عمر بن الخطاب لقوم بينه وبين قوم عمر بن الخطاب مثل ما لم يشتغل النار. وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب قالوا يا علي ليش الناس راحوا؟ ليش راحوا عنك؟ لماذا لم يقبلوا عليك وتفوا حولك كما تفوا حول أبي بكر وعمر؟ قال لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورجالي أنت وأمثالي. فخصم ذلك هو عن الحجاج قال تبادر وتعبر حينما قال لهم. المهم ان هذه حقيقه الولاة الان ادم عليك ان تسال الله لهم الهدايه فيما حصل لهم من المخالفات، ولكن لا تثير الناس عليه لانه ما يفيد ابدا، ما يزيد الامر الا شيء. شيخ ليس في حجة أنه قال كونوا كالناس الذين كانوا في عهد عمر، ليس في حجة لنا يعني. أبدا هذه حجة هذه من حكمة الله مثل ما قال ابن القيم وغيره والله حكيم جل وعلا. هذا قضاء الله يا شيخ، بس ما هو على الناس من كان مثله. وأنهم الآن لو رجعنا إلى هؤلاء الذين يريدون من كلامهم أن يكونوا كالخلفاء الراشدين لوجدنا عندهم من البغي والحقد والتنكر لكثير من الأمور اللي لا ينكرها الشرع شيء كثير. بل إن هؤلاء الذين ينقمون على حكامهم إذا تأملت أحوالهم وإذا غاية ما عندهم أن ينالوا المنصب فقط، لأنك ما تجد منهم التقوى الحقيقية والإنابة ورفي الله عز وجل أبدا، بل هم متساهلون في كثير من الأشياء ويريدون بس أن يصلوا إلى المناصب فقط. وهذا أمر مشهور يعني لمن اشتهر بهذا الشيء، محبة الخروج على أئمتهم مشهور فيهم هذا الشيء، وأن الغالب منهم أنهم إنما يريدون الوصول إلى الفراغ، وهذا هو الواقع. ولا حاجة بنا إلى أن نضع النقط على الحروف ونقول مثل كذا وكذا، فهذا أمر معلوم. كانوا بالأول قاموا على من قاموا عليه من دون أن يمكنوا حكم الله في الأرض، لكن صاروا شر من الأول. نعم، وهكذا. المهم أن السياسة الشرعية هي التي تمشي على إيه؟ على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ومن رأى من أميره ما يكره فليصبر فليصبر. ونعم لو أمروا بمعصية والعياذ بالله ما نطيعهم. لو قالوا الناس تعال اضربوا على الجود وغنوا ورقصوا قلنا لهم لا، لا سمع ولا طاعة. نعم، أو قالوا اظلموا الناس مثلا، خذوا أموالهم اضربوا أبشارهم، ما أطعناهم في ذلك، لأن هذا معصية لله عز وجل. شيخ السكوت ما يدعي السنة يا شيخ. نعم، السكوت بالنسبة لبعض المعاصي ما يدعي السنة، يعني الجيل يكبر والجيل يكبر والسنة اسكت أو حتى يكون لا لا، أنا ما أقول اسكت، أنا أقول انصحهم وناصحهم، لكن لا تخرج عليه. يعني في ناس الآن يريد أن يخرج، بس يريد أن يخرج حتى يستولى على الشتات كما يقول العامة، إذا ركبوا على البعير كسروا العصا. لا يحبون الناصحين شيخ، الله يعينهم. شيخ، الاخوان شيخ يقول ولو يعني جاء حاكم مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لاستحقت ثلاثة ارباع الامه ان تعدم في عز الظهر. ولو جاء حاكم مثل عمر بن الخطاب لا يعني اعدم ثلاثة ارباع الامه تستحق الاعدام في عز الظهر، واحد كبار الدعاة يعني ليش الشيخ ما حكم بعض الخطأ يشيرون ببعض الجماعات إذا فعل بعض المعاصي؟ والله أرى أن هذا خطأ أولا، وبعض الناس يقولون أن هؤلاء لا تأخذ بالله يوم القيامة. اللي ما تأخذ بالله يوم القيامة دائما يقف أمام الحاكم، وهذه أفضل الجهات كالمتحقق من سلطان شائع، يقف أمام الحاكم يقول فعل كذا وكذا وهذا خطأ. أما أن يشهر به في غيبته فهذا ليس صحيح، ولا نحبذ ذلك إطلاقا. بل إن لأن هذا هل سيزيل الشر؟ سيزيل الشر، يوجب أن هؤلاء السامعين يحقدون على الغلاة ثم يعصون الله تعالى في مخالفتهم وعدم الاصطياع لأوامرهم، ويزيلون. وربما يأخذ هذا الرجل يتكلم ويسكتونه مرة ما عاد يتكلم في نفسه. قالوا ان لهم في ابن تيميه صوت حسن. اي ابن تيميه ما راح ان يسبنا ذولا امام الناس. الامام احمد رحمه الله على ان المأموم اذى وحبس اخذه كان يدعو له امام الناس. شيخ دعوه مستجابه لا صرفت. اي نعم هذا صحيح، لا احد يدعوه فعلا. طيب قوله تعالى عن قوم فرعون فاستخف قومه فاطاعوه. نعم، إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم، فكانوا مذمومين لما سكتوا على طغيان فرعون. نعم، كيف الجمع من هذا ولد؟ الجمع بينهم أولا أن شريعتنا وردت بالخلاف. الشيء الثاني أن هؤلاء عندهم موسى عليه الصلاة والسلام يعلوهم من الهوى، دعاهم إلى الله وبينهم الحق، وقد اتبعوا الناس ومن الممكن أن يكون له شوكة، لكنهم فسقوا باستخفاف إياه.

وقد جاء بها الإسلام. ومن أراد المزيد من ذلك فدافع إلى كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام الجميع وإلى كتاب الطرق الحكمية لتلميذ ابن القيم، فقد ذكر الرجلان من السياسة الشرعية ما تقوم به مصالح العباد والبلاد. الطرق الحكمية شيخ؟ نعم. الكتاب الثاني الطرق الحكمية، الطرق الحكمية لابن القيم. يا شيخ نعم، ما مدى صحة عبارة القانون الإلهي؟ والله لا بس، لأن القانون بمعنى الشيء الذي يصار عليه، لا فقط بمعنى صحة. القاعدة الأربعون. على كل حال أنت إذا كان مضطرا فأس الضرورات في الموضوع، كان مضطرا للسفر، إذا كان مضطرا تبقى ولا كان حرام، هذا شيء نظمته الدولة وأخذت فيه آراء العلماء أيضا، العلماء بسهم ملا أكلوها بذلك. كشخص مثلا هل يعني كشخص يقول إذا كان مدرك سافر سافر وصور ولا بعد ما سافر ممكن يسافر في الإمرأة أبدا، شرط أنهم يردونها من الحدود. لكن الآن حفيظة النساء ما فيها صور. نعم. حفيظة النفوس تابع الإنسان ما فيها. لا لا ما فيها صور. ما فيها صور. الحمد لله. لكن الجواز. يعني الإنسان سافر فقط. أي الجواز. وهي ايش تبغى تسافر؟ شيخ. وهي ايش تبغى تسافر؟ سافر مع زوجها كيف؟ بعض الدول شيخ ما يوافقون شيخ لا تكتب محتجبة أو متحجبة. لازم مكشوفة الوجه. مع المهم. شيخ لو نكنس الأسئلة أحسن، لو نطلع أسئلة يكون أفضل. إيش؟ لو نوقف الأسئلة يكون أفضل، لأن ثلاثة أربعة درس أحسن. لا لا خصوصا هذا مو بلما تصوير هو مو بلما تصوير. القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب. أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبه القرآن عليها في قول القواعد استعمال النافع والاحتمام من الضار ورفع الضار فعل النزول، ثلاثة أشياء. وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى: في حفظ الصحة ودفع المؤذي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال. ونهى عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات.